في أحدها يقول عندي زوجة وبينما كانت ترضع طفلها قدر الله ونامت عليه ومات الطفل، ما هي الكفارة الواجبة عليها مع العلم أنها لا تعلم ذلك حيث كانت نائمة، وهل على النائم حرج في مثل هذا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت تعلم أنها شرب فعليها الكفارة، وعلى العاقلة الدية العصبة الأقرب فالأقرب. إذا كانت تعلم أنه مات بأسبابه من هذه، لأنها قتلته قتل خطأ، والخطأ فيه كفارة والدية، الدية على العاقلة العصبة وتكفر عليها، وهي يكفر على مؤمنة. وإن عجز عن ذلك فإنها تصل في غير متابعة ستين يوما متتابعة، هذه كفارة القتل الخطأ. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.